لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه. قال أبو عبد الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. بين البدر العين رحمه الله وجه المناسبة بين البابين، أي هذا الباب والباب الذي سبقه: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ بأن المذكور في الباب السابق هو وعظ النساء أو عظة النساء وتعليمهن وفي فهمهن قصور، فربما يحتجن إلى مراجعة العالم، فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لهذه المناسبة. ثم أورد الإمام في الباب قصة مراجعة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليها حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومطابقته للترجمة من جهة مراجعتها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المراجعة رجال هذا الإسناد أربعة: سعيد ابن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي مولاهم أبو محمد المصري، وقد ينسب إلى جد جده، ثقة ثبت فقيه احتج به الأئمة الستة، وانفرد الإمام البخاري بالرواية عنه دونهم. له في صحيح أبي عبد الله 64 حديث و8 أحاديث في المتابعات. توفي رحمه الله سنة 224 من الهجرة. الثاني نافع بن عمر ابن عبد الله بن جميل الجمحي المكي، ثقة ثبت حافظ احتج به كذلك الأئمة الستة، مات بمكة سنة 169 من الهجرة، تكاثروا عليه لإتقانه وعلو سنده. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كان من أثبت الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ثقة ثبت صحيح الحديث. وقال ابن معين والنسائي رحمة الله عليهما: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ثقة، قلت: يحتج به؟ قال: نعم. أما الثالث فهو ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير ابن عبد الله ابن جدعان أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي المكي، ولي القضاء لابن الزبير رضي الله عنهما والأذان أيضا. أدرك 30 صحابيا. وقال ابن حبان أنه أدرك 80 من الصحابة. ثقة فقيه احتج به الأئمة الستة. توفي 117 من الهجرة. أما عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فهي بنت أبي بكر الصديقة، بنت الصديق رضي الله عنهما التيمية، أم المؤمنين أم عبد الله، أفقه نساء الأمة على الإطلاق رضي الله عنها، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة على المختار من أقوال أهل العلم. أمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. تزوج نبي الله صلى الله عليه وسلم عائشة قبل الهجرة بعد وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي بنت 6 سنين، وهذا العقد، يعني كتب الكتاب كما يقولون، يعني هذا العقد. ودخل بها البناء في شوال 2 منصرفه من غزوة بدر، يعني بعد عودته من غزوة بدر، وهي بنت 9 سنين، ومكثت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين رضي الله تعالى عنها. طبعا بيبقى فيه دائما أبدا كلام على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة، أنها صغيرة السن وكذا إلى غير ذلك من الأمور اللي بتدور من حين لآخر. واللي ينبغي أن يقال، إذا كان في ثمة التباس في الفهم أو في إشكال، راجع أهل العلم يزيل عنك هذا الالتباس وهذا الإشكال. الأمر الثاني، كن أمينا في العرض، لا تبطر لما يناسب في زعمك أنت هواك، فهذا أمر عليك وليس لك. فهم يكتفوا بس مسألة الإيه؟ صغر السن وكذا وكذا وكذا، لكن ما تسمع لأحد من هؤلاء مثلا يذكر أبدا إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مخطوبة لابن المطعم ابن عدي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد سمع هذه المسألة؟ يعرف أنها كانت مخطوبة؟ ما حدش يعرف. هذا عند الإمام أحمد في مسنده، وعند غيره كذلك، أن خولة بنت حكيم امرأة عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من أتزوج من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال: من البكر ومن الثيب؟ فقالت: البكر عائشة بنت أبي بكر، والثيب سودة بنت زمعة رضي الله تبارك وتعالى عنها، اللي هي بعد كده تنزلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى فقال: اذهبي. فذهبت، يعني في الحديث، فدخلت على أم المؤمنين سودة فأخبرتها الخبر، فقالت: يعني أخبري أبي. فأخبرت أباها، فقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم كفء كريم، يعني رغم الجاهلية ورغم العداء ومع ذلك كان عندهم يعني شرف في المعاملة، كفء كريم. ودار حوار كان منتهى أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة. المهم أنها دخلت على أم رومان فقالت: ماذا أدخل الله عليك اليوم من الخير والبركة؟ قالت: وماذا؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأخطب عائشة. فقالت: انتظري حتى يأتي أبو بكر، فإن المطعم بن عدي، هذه بقى المسألة، قد ذكرها لولده، وما أخلف أبو بكر وعدا وعده قط، فانتظري. فلما جاء أبو بكر فأخبرته الأمر قال أو يصلح لها؟ تصلح له، فإنما هو أخي صلى الله عليه وسلم. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو أخي في الدين، أخي في الإسلام، وهي تصلح لي. فطبعا أبو بكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب، وهنا هي مخطوبة لمين؟ لابن المطعم بن عدي. قال انتظري. فذهب إلى المطعم بن عدي، وكانت عنده امرأة أم الشاب أو أم الفتى، فذكرت لأبي بكر كلاما معناه أنه لو مضى هذا الزواج تزوج ابننا من ابنتك، فما يلبث أن يدخل في دينكم، تحولوا أنت وبنتك بقى وكده، اللي بقى إيه؟ يبقى منكم. فطبعا أبو بكر غضب لهذه المقالة، فقال للمطعم انظر ما تقول هذه، أنت موافق عليه بتقوله يعني؟ فإذا بالمطعم يوافق على كلام المرأة ويؤكد هذا الكلام، فكان ده فسخ للإيه؟ فسخ للخطبة، فسخ لهذا الوعد. فسري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فذهب إلى بيته وفيه خولة، قال اذهبي فأرسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى، سمعت بقى هذه المسألة كانت مخطوبة. إذن لو كانت مخطوبة في السن دوت، فلماذا الإنكار؟ طيب الأمر الثاني، لما تأيمت حفصة رضي الله تعالى عنها بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحفصة في السن مقاربة لمين؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك كانوا هما الاثنين إيه؟ يعني حلف، كما أنزل الله عز وجل في آية سورة التحريم. طيب فلما تأيمت من خنيس ابن حذافة السهمي، حديث في الصحيح، ذهب عمر يعرضه على من؟ على أبي بكر ثم عثمان. طيب أبو بكر في السن مقارب للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر في السن مقارب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما فيش غضاضة، مش كده؟ ما فيش إشكالية. ثم لو كان الأمر فيه شيء، كان مين أولى الناس أن هو يبتدي إيه؟ يغمز أو يلمز أو يتكلم في هذا الأمر؟ مش ألد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كفار قريش اللي كان العقد في مكة، وبعد كده المنافقون واليهود في المدينة، إن البناء كان في المدينة، الدخول يعني كان في المدينة. هل علم أحد أن الكفار هنا عابوا شيئا، أو أن اليهود والمنافقون في المدينة عابوا شيئا من هذا؟ ففيما هذا الأمور، هذه أمور. حاجة تانية، أن محدش يكلمك أبدا أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم من عائشة كان وحيا من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. هو ده بقى يعني الأهم في المسألة كلها، وحي من الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، مش كده؟ ماذا كان الأمر؟ قال يا أبي تفعل ما تؤمر. يبقى رؤيا الأنبياء مالها؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظه أحد حتى يستيقظ هو صلى الله عليه وسلم، إذ ربما يكون إيه؟ يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أحد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو كذا، شرع في التكبير كحديث التعريس أو ليلة التعريس وأذان عمر، لما أوكل بلالا بحفظ الفجر عليهم، فنام بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، فما أيقظهم إلا إيه؟ إلا طلوع الشمس. فكان أول من قام عمر رضي الله تعالى عنه، فأخذ إيه؟ يكبر حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني الحديث كما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رآها صلى الله عليه وسلم كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى، يأتي بها الملك في خرقة منديل من حرير، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه امرأتك، يعني هذه زوجتك، فيقول لها اكشف، فتخرج صورة مين؟ صورة أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى علامة هذا هذا الإشكال وهذا كذا وكذا وكذا. فيما كل هذا؟ فيما كل هذا؟ فيعني نسأل الله عز وجل للأمة الهداية والرشاد. نعم. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها امرأة بيضاء جميلة رضي الله تعالى عنها، ومن ثم يقال لها الحميراء. يقال لها الإيه؟ الحميراء. قال السيوطي: الحميراء تصغير الحمراء، تصغير الحمراء، يريد البيضاء. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها رضي الله تبارك وتعالى عنها. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات إلا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وشوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج، تزوج خديجة، وكانت قبله عند رجلين يعني، وكان في فارق سن. لا مسألة الخمسة عشر دي يعني فيها ما تثبتش قوي يعني، لكن ممكن يكون أقل من كده يعني، ممكن حوالي 5 سنين ولا حاجة، هذا أقيس وأولى إن شاء الله. المهم يعني أسن حاجة تانية متزوجة قبله، وده يبين لك يعني برضو الأمور اللي بيعيشها المجتمع. واحد عايز يتزوج امرأة مثلا فمتزوجة مطلقة أرملة، تقوم الدنيا ما تقعدش في العيلة. ازاي انت لسه ما دخلتش دنيا مش كده؟ اول بختك يبقى هذا. يعني نحتاج الى مراجعة، نحتاج الى مراجعة كثيرة في احوال يعني امتنا. نعم. ولا احب صلى الله عليه وسلم امرأة حبها، فكانت احب نسائه يعني بعد خديجة إليه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي عثمان النهدي قال: حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل أو ذات السلاسل، فأتيته، يقول عمرو، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال. أنا ما بسألكش عن إيه النساء، لكن أنا بسألك عن مين، أي الرجال أحب. وكأن يعني في مسألة أن كان في هذا الجيش أبو بكر وعمر، فهو كن هو يجعله أمير على الجيش، فدي برضو فيها مسألة يعني. فقلت: من الرجال. فقال أبوها، يبقى أحب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ أبو بكر. وأحب امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. دي رواية الصحيحين. في بعض الروايات انه ذكر زيد بن حارثة، وذكر أبا عبيدة ابن الجراح إلى غير ذلك. هذا الخبر خبر ثابت في أعلى درجات الصحة، إن هذا الحديث متفق عليه، وده أعلى الصحيح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. فهو خبر ثابت في أعلى درجات الصحة على رغم أنوف الروافض الذين يبغضون عائشة رضي الله تعالى عنها ويبغضون الشيخين. والشيخين هنا ده في اصطلاح الصحابة يبقى أبو بكر وعمر، في اصطلاح أصحاب الحديث يبقى البخاري ومسلم يعني. نعم. وما كان عليه صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش إلا الإيه؟ إلا الطيب صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، وإلى المؤمنين. نعم. وحبه عليه الصلاة والسلام لعائشة كان أمرا مستفيدا. ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته؟ كان عايز يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يكون في عند عائشة لعلمهم بحبه لها. فهم عايزين بحبه لها هم يعملوا إيه؟ يقدموا الهدايا، فيتقربوا إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بهداياهم لعائشة لعلمهم بحبه لها صلى الله عليه وسلم. وده اللي عمل مشكلة بعد كده، ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا عايزين ايه ينالوا من هذا الخير، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجعل الذي يريد أن يهدي إليك هدية أن هذه الهدية تكون في حيث كنت في أي بيت من بيوت نسائك تبقى إيه اللي عايز يهديك يهديك ما يتحرش بس إيه لا لا. ولذلك قالوا ما قالوا إن نسائك يسألنك الحق في ابنة أبي قحافة وكان يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة فكان ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمرهن في أمر يعني يأتي في حينه وموضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا بعض أهل العلم زعم أن كل حديث ورد فيه الحميراء هو ضعيف، والبعض كمان يعني جعله حتى من الموضوع، ولعله لم يقف على ما أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى، وكذا أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار، وهذا الاثنين بإسناد واحد، لكن السياق دوت سياق النساء رحمه الله. فقال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري قال أخبرني بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي يا حميراء أدي الشاهرة فقال لي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت نعم. شايف الفسحة يبقى في لهو مباح، فيجوز للنساء أن هي تشهده بالضوابط الإيه بالضوابط الشرعية، ما فيش مشكلة، ما هيش ما فيش عندنا يعني لا عندنا فسحة في ديننا، لكن بالأدب مش بقلة الأدب مش بسوء الأدب، لابد كل حاجة تبقى إيه في معيارها الشرعي، لكن الانفلات هذا ليس من دين الله عز وجل، فضلا عن أن يكون حتى من مكارم الأخلاق من الذي يرضى بما يرى وبما يسمع، نسأل الله عز وجل العافية. فقال يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت نعم، فقام بالباب رح جاي يوقف على الإيه على الباب صلى الله عليه وسلم، وجئته فوضعت ذقني على عاتقه صلى الله عليه وسلم وأسندت وجهي إلى خده، يعني شايف المكانة وشايف الحب والإعزاز، يعني شوف المسألة وقف لها صلى الله عليه وسلم يعمل دلوقتي إيه كلها ساترا، وهي جت تعمل إيه تقف وراءه تحط دقنها ذقنها على إيه عاتقه صلى الله عليه وسلم وألصقت خدها في وجهه صلى الله عليه وسلم. ما هذا إن دل هذا ماذا على ما يدل كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه في بيته، فإحنا برضو محتاجين لهذا الأدب وهذه الأخلاقيات، وإلا فبيوت المسلمين بتئن من يعني سوء المعاملة وسوء العشرة، وهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. نعم. ومن قولهم يومئذ يعني من قول الحبشة اللي هم قاعدين بيلعبوا، ومن قولهم يومئذ أبو القاسم طيبة اللي هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يعني كفاية، فقلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي كفاية، قلت لا أنا لسه إيه عايز أتفرج ما تستعجلش علي، فظل قائما. تخلي بالك هنا ده مين ده نبي الله صلى الله عليه وسلم، شوف مشاغل النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الوحي وإبلاغ الوحي وإبلاغ الدين، أمور الدولة وتسيير أمور الناس والإصلاح بين الناس والتحكيم بين الناس وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك ما فيش حاجة إيه كل أمور منضبطة واضح كده، وما فيش إخلال بشيء من هذه الأمور، فلا بد أن ننتبه إلى هذه المعايير. فأهل البيت أو يعني الزوجة لها حق على الزوج، لها حق على الإيه على الزوج. فشوف هنا يعني المعاملة اكتفيتي حسبك كفاية كده لا أنا لسه، فيقف صلى الله عليه وسلم لحد برضه تتفرج مرة تانية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم قال حسبك، فقالت أو فقلت لا تعجل يا رسول الله، برضو إيه أنا لسه ما شبعتش من المشاهدة عايز أتفرج كمان، فقلت لا تعجل يا رسول الله، قالت وما بي حب النظر إليهم. أنا مش عايز إيه يعني الأمر مش خلاص اكتفيت وانتهت المسألة، لكن مش حب المداومة النظر خلاص انتهت المسألة. وما بي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي أو مكاني منه. إن أنا كل ما أقول له استنى إيه ينتظرني، يعني معروف إن كل ده إيه حيتنقل، إن النبي صلى الله عليه وسلم واقف وعائشة تنظر وفي صحابة، كل ده حي إيه حينقل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا زي ما نقلوا أقواله نقلوا كمان إيه أفعاله صلى الله عليه وسلم، واضح كده. فده بالتالي حيروح لمين؟ لبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف برضو يعني بيان إيه عايزة تبين عظيم قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ومع ذلك برضو إيه قام لها صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يبلغ النساء مقامه لي أو مكاني منه، هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، رجاله ثقات على شرط مسلم لأجل يونس بن عبد الأعلى. فيه ثلاثة مصريين، ثلاثة من رجال هذا الإسناد مصريون، وباقي الإسناد مدني، واجتمع فيه كذلك ثلاثة من التابعين يزيد بن الهاد ومحمد بن إبراهيم التيمي وأبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم، ولقد كان زواجه صلى الله عليه وسلم منها وحيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أريتك في المنام ثلاث ليال جاء بك الملك، يعني جاء إيه جبريل، في رواية تانية رجل، فهنا الرواية دي توضح أن الرجل هنا كان إيه كان ملكا. نعم، في سرقة من حرير، يعني من ديل من حرير، فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، يعني صرتك، فأقول إياك هذا من عند الله يمضي. ده متفق عليه، وهذا لفظ الإمام مسلم طبعا، إياك هذا من عند الله يمضي، يعني يمضي هذا الأمر. ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كده مع إن رؤيا الأنبياء وحي؟ ليه؟ لأن دي كانت رؤيا منامية، وممكن المنام يعبر على خلاف ما في الإيه ما في المنام ما في الرؤيا، واضح كده. فإذا كان هذا من عند الله عز وجل وحيا يعني، يبقى سيقع ولا بد، سيقع ولا بد. نعم، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن جبريل جاء بصورتها في خرقة في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ده روى أبو عيسى الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. يبقى علامة الكلام يعني الأمور، أفضل من ذلك عندك لبس تعال لأهل العلم يزيل لك هذا اللبس. والحاجة التانية تكون واضح، ما يعني إذا أردت أن تتكلم بين ووضح، لكن ما تجيش أنت تعمل إيه على النظام إيه لا تقربوا الصلاة، هذا يعني ما يليق بمن يدعي ومن يزعم علما. نعم، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكنى أم عبد الله، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى، يعني كل زوجة من زوجاتك لها إيه كنية، دي أم سلمة مش كده، كل واحدة لها إيه لها كنية، فأنا اللي ماليش إيه أنا ماليش كنية، فأنا كمان عايز إيه عايز يبقى لي كنية. فقال صلى الله عليه وسلم فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها أسماء اللي هو عبد الله بن الزبير اللي هو أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة رضي الله تبارك وتعالى عن المهاجرين والأنصار والصحب أجمعين. قال مسدد عبد الله بن الزبير قال فكانت تكنى بأم عبد الله، ده روى أبو داود بإسناد صحيح، وعنها أنها قالت لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، تفل في فم عبد الله بن الزبير، يعني أول شيء دخل جوفه كان إيه شوف الشرف شوف الفضل. نعم، ولذلك يعني الصحبة ذهبت بكل الفضل. نعم، فتفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه وقال هو عبد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه، قال هو عبد الله، وأنت أم عبد الله، فما زلت أكنى بها يعني بالكنية دي، وما ولدت قط، يعني ما أنجبتش قط. ده يرد على من زعم أنها أسقطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ده عند ابن حبان بإسناد قوي، وهذا دليل أيضا على أن الكنية من الأمور المحمودة، أن الكنية من الأمور المحمودة، كما قال الإمام النووي رحمه الله: من الأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية، تقول له يا أبا فلان. نعم، وقد كني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، بابنه القاسم، والكنية كما تكون للذكر تكون كذلك للأنثى، للأنثى. نعم، مسند طبعا يعني ترجمة أم عائشة طبعا ترجمة حافلة، لكن يعني هذا على قدر بس المقام، على ما يأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. أم عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 من الأحاديث، 2210 من الأحاديث رضي الله تبارك وتعالى عنها. اتفق للبخاري ومسلم، أو اتفق البخاري ومسلم لها على 174 حديث، المتفق عليه عند البخاري ومسلم 174 حديث. البخاري انفرد ب54 حديث، ومسلم انفرد ب69 حديث رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهي من الايه المكثرين السبعة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هي كانت بقى يعني حافظة لعلم النبوة، ولذلك ما أشكل على الصحابة شيء إلا وجدوا عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في ذلك علما ومخرجا اللي يشكل عليه. وحتى في أمور يعني لما اختلفوا على ما يوجب الغسل، وسيأتي إن شاء الله عز وجل، فقال قائلهم: أنا أشفيكم، أنا أكفيكم هذا الأمر، أنا هجيب لكم الإيه السؤال الجواب الفصل. فذهب إلى أم عائشة فسألها: متى يجب الغسل؟ واضح كده. وقبلها كان يستحي يعني، فقال: إني أستحيك. فقالت: لا تستحي، فسلمى كنت سائلا عنه إيه أمك، وهي أعظم من جميع الأمهات. واضح كده. فسألها متى يجب الغسل، فقالت بقى الحديث المعروف: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، في رواية: ثم جاهدها، فقد وجب الغسل. شوف المسألة ده رجعوا في المين، لمين؟ لمن عائشة. أبو هريرة كان يروي الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بجوار عائشة، غرفة عائشة رضي الله تعالى، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم ينادي: يا صاحبة الحجرة، تنكرين شيئا؟ يعني كمان لو في حاجة أنت إيه تنكرين شيئا مما أقول؟ تقول: لا، لا أنكر شيئا. يعني أنت بتقول ده إيه؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، مش كده؟ لما تنازع ابن عمر مع أبي هريرة في صلاة الجنازة، ابن عمر كان يرى الصلاة على الجنازة، وكده يبقى الأجر كقيرات أحد، كجبل أحد وخلاص. فأبو هريرة كان عنده زيادة لم تبلغ عبد الله بن عمر، وهي إن الصلاة على الجنازة مع إيه اتباع حتى تدفن يرجع بإيه بقيراتين من الأجر، القيرات مثل جبل أحد. فقال: أكثر أبو هريرة. فأرسل خباب صاحب المقصورة يسأل مين اللي يحكم؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالت: صدق أبو هريرة. ثم جاء أبو هريرة فبلغه الخبر، فأخذ بيد عبد الله بن عمر. ده كمان اذهب بنا، يروح لمين تاني؟ مين اللي تحكم؟ برضو أم عائشة. شوف الأمر يا أم المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: اللهم نعم. يبقى مين اللي كان بيحكم في هذه الأمور وكذا وكذا؟ فقه وعلم إلى غير ذلك. كانت أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم، لطائف هذا الإسناد: أولا هو من رباعيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وده يعتبر من أعلى الأسانيد، وأعلاها الثلاثي عند الإمام البخاري، وأعلى الأسانيد عند الإمام مسلم يبقى الرباعي. نعم. أيضا أن سعيد، أن سعيد بن أبي مريم مصري وباقي الإسناد مكي. فيه أيضا سعيد بن أبي مريم ونافع بن عمر، هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، أن رواته جميعا احتج بهم الأئمة الستة. أن سعيد بن أبي مريم انفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، في حين روى الباقون عن رجل عنه. أن عائشة رضي الله عنها أفقه نساء الأمة ومن المكثرين السبعة، يعني المكثرين اللي هم المرويات بتاعتهم زادت على الألف، زادت على الألف حديث، فهي بقى شوف مسندها قديه رضي الله عنها، نعم 2210 حديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أن هذا الإسناد فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والإخبار. أيضا أن قوله، قول ابن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ظاهر أوله الإرسال، والإرسال ده إرسال يعني يعرف بسقط الطبقة، ده الإرسال الجلي. في إرسال نوع من الإرسال تاني، إرسال خفي، وده ما فيهوش سقط طبقة، ولذلك هو إيه؟ خفي، لا يقف عليه إلا الجهابذة. فالإرسال الخفي بقى فيه معاصرة، فيه إيه؟ معاصرة، لكن ما فيش سماع، ما فيش إيه؟ ما فيش سماع. وممكن يكون فيه لقاء لكن أيضا ما يكونش فيه سماع، كنتش فيه إيه؟ فعشان كده يسمى إرسال إيه؟ يسمى إرسال خفي لوجود الإيه؟ لوجود المعاصرة. لكن الإرسال الجلي يعني ما فيهوش معاصرة، واضح كده. ولذلك هنا بيقول ابن أبي مليكة رحمه الله تبارك وتعالى أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه. راجعت فيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو كان موجود لما كانت بتراجع النبي، ده هو تابعي، يبقى هنا في ايه؟ في طبقات، مش كده؟ الطبقات ديت دايما يسميه أهل العلم بقى ايه؟ الإرسال. فالإرسال يعرف بايه؟ بحذف أو بسقوط الطبقة، لأن يكون في فواصل في الايه؟ في أو تباين في الطبقات، بخلاف الإرسال الخفي. الإرسال الخفي يكون فيه ايه؟ يكون فيه إدراك، تكون فيه معاصرة، لكن ما يكونش فيه سماع، يكونش فيه ايه؟ سماع. نعم. فهذا أول الحديث أو أول كلام ابن أبي مليكة ظاهره الإرسال، لأن ابن أبي مليكة تابعي وهو لم يدرك مراجعة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبين وصل هذا الإسناد بعد في قوله قالت عائشة فقلت، يبقى عائشة هي اللي أخبرت ابن أبي مليكة بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. تخريج هذا الحديث في الكتب الست، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في كتاب التفسير، وأخرجه في كتاب الرقاق. الحديث من المتفق عليه، يعني رواه أيضا الإمام مسلم، رواه في كتاب الجنة وصفة نعيمها في صحيحه. الحديث أخرجه من الأئمة الأربعة، أبو داود في كتاب الجنائز، والترمذي في التفسير، والنسائي في السنن الكبرى. هذا الحديث مما استدركه الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى على الشيخين، استدرك في إسناد هذا الحديث على الشيخين. قال النووي رحمه الله: هذا مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم. فقال: اختلف العلماء عن ابن أبي مليكة، فروي عنه عن عائشة، وروي عنه عن القاسم. يعني عايز يقول إيه؟ إن ابن مليكة هنا روى الحديث زي ما هو معانا هنا عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية تانية في طريق تاني روى ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد عن مين؟ عن عائشة. ماشي كده؟ يبقى كده في زيادة إيه؟ زيادة راوي. يعني لو الإسناد كده أربعة هنا، يبقى الإسناد ده كده بقى كام؟ خمسة، خماسي، بزيادة مين؟ القاسم ابن محمد عن عائشة اللي هي تبقى إيه؟ عمته. واضح كده؟ طيب. قال: وهذا استدراك ضعيف، ده الإمام النووي بيرد، وهذا استدراك ضعيف لأنه محمول على أنه سمعه من القاسم، يكون ابن أبي مليكة سمعه من القاسم ابن محمد مرة، وسمعه من عائشة نفسها مرة أخرى. ماشي كده؟ وكده يبقى ما فيش إيه؟ وكده يبقى ما فيش مشكلة. فيكون سمعه من القاسم عن عائشة وسمعه أيضا من عائشة بلا واسطة، فيبقى رواه بالإيه؟ بالوجهين، مرة عن القاسم ومرة عن عائشة. وقد سبقت نظائر لهذا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال في الفتح، قال الدارقطني رواه حاتم ابن أبي صغيرة عن عبد الله ابن أبي مليكة فقال حدثني القاسم ابن محمد قال حدثتني عائشة، وقوله أصح، القول ده بزيادة القاسم أصح لأنه زاد فيه زيادة، وهو حافظ متقن، وهو حافظ متقن. الحديث اللي بيتكلم عليه ده أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم ابن محمد قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. شايف دي اللفظة بتاعت القاسم بن محمد. اللفظة اللي معانا هنا بتاعت ابن أبي مليكة تختلف، لأن فيها قصة الإيه؟ قصة المراجعة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ما كانت إيه؟ تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى إيه؟ حتى تعرف. طيب، فالحافظ رحمه الله قال لك أن تعقب النووي هنا وغيره من أهل العلم محمول على أنه سمع من عائشة وسمع من القاسم عن عائشة، فحدث به على الوجهين. قال الحافظ وهذا مجرد احتمال، هذا مجرد إيه؟ مجرد يبقى احتمال، لكن إيه اللي يقطع هذا الاحتمال؟ وجود الدليل. وجود الإيه؟ وجود الدليل. إذن الكلام في أمر الدين لابد أن يكون بإيه؟ بدليل، ما بقاش الكلام كده إيه؟ مرسل كده، لا، لازم تتكلم بدليل، حتى لو كان هذا الدليل ممكن يكون ضعيف. ليه؟ لأن أمر الدين لابد أن تتكلم فيه عن سلف، واضح كده؟ تتكلم فيه عن إيه؟ عن سلف، ما تجيش أنت تنشئ من عندك أو تبتدئ أمرا، دي مسألة خطيرة جدا جدا. فلابد في أمر الدين أن يكون في هذه المسألة لك فيها سلف من الأمة، وبعد كده نبتدي نتكلم على الدليل، نناقش الدليل نفسه بقى، لكن المهم لازم يكون بإيه؟ بدليل، واضح كده؟ ولذلك الأزمة اللي فيها الأمة هي من هذا المنطلق، من هذا المنطلق. طيب، فقال هذا كلام محتمل، مجرد احتمال، يبقى مجرد احتمال، لكن إيه اللي يقطع هذا الاحتمال؟ وجود الدليل. طب وجود الدليل؟ وجود الدليل، فجاء التصريح بسماع ابن أبي مليكة لهذا الحديث عن عائشة، وذلك في بعض الطرق كما عند الإمام البخاري في كتاب التفسير، في كتاب التفسير. فقال الإمام البخاري حدثنا عمرو بن علي، هو المعروف بالفلاس يعني، قال حدثنا يحيى عن عثمان بن أبي الأسود أنه قال سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا سمعت ابن أبي مليكة بيقول إيه؟ سمعت عائشة، وده يبين لك قد إيه الإمام البخاري اللي يجي يتكلم على الإمام البخاري هو لا يدري أنه يعني ينطح في جبل، فأنت تتكلم عن ماذا؟ فهنا لما كانت الرواية هنا فيها عن عنا، ماشي كده، جابها في طريق تاني فيها إيه؟ سماع. شوف الأمور جابها في طريق تاني فيها إيه؟ سماع. يبقى العنعنة دي قابلها هناك إيه؟ سماع، حتى لا يأتي أحد ويتكلم على إيه؟ إذا رأى رواية تانية فيها القاسم بن محمد ما يجيش هنا على الحديث هنا إيه؟ هيبقى قدامه طريق من اتنين، إما أنه يكون هنا إرسال أرسله، أو ممكن الكلام بقى على التدليس، شايف شغل العلماء، شايف أهل العلم، دي المسائل. فهنا جاب الرواية هنا إثبات للإيه؟ إثباتا للسماع، إن أبي ابن أبي مليكة سمع من مين؟ من عائشة رضي الله تبارك وتعالى. يبقى كده أكد بالطرقين إن الحديث ده سمعوا ابن أبي مليكة من أمي من عائشة، هذه مسألة، وسمعوا كذلك من القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى كده يقطع قضية الإيه؟ قضية الاحتمال، ويقطع الطريق بقى على إيه؟ على الاستدراكات، هذه دي مسألة. وكأن يعني ما لا أدري يعني الإمام الدارقطني إمام علم، فهل لم يقف على هذا الإسناد؟ الله أعلم، دي مسألة في غاية الأهمية. لكن شوف كيف تعامل الإمام البخاري في الحديث الواحد، في الحديث الإيه؟ في الحديث. طب هنا في العنعنة، هنا تبقى العنعنة، العنعنة اللي هنا دي إيه؟ سماع، واضح كده؟ يبقى العنعنة اللي هنا دي إيه؟ اتصال، سماع من مين؟ من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب رواية القاسم إيه الوجه اللي فيها؟ اللي هنا لما اتكلم رضي الله اتكلم ابن أبي مليكة ذكر أمر المراجعة، ولما يشكل عليه أمر أنها تراجع فيه حتى تعرفه وحتى تفهمه. لكن في رواية القاسم ما فيش هذه المسألة، ده فيه على طول الإيه؟ الحديث، واضح كده؟ يبقى الإمام البخاري جاب الحديث هنا، والتكرار كل تكرار أفاد معنى، إما ادانا فائدة في الإسناد أو ادانا فائدة في المتن واللفظ. شفت أنت بتتعامل مع إيه بقى؟ يبقى الأمور مش محطوطة كده، مش أحاديث هنجمعها وحط واحد اتنين تلاتة، أبدا أبدا، دي كل حاجة محطوطة بإيه؟ بميزان وضبط وإتقان وعلم، واضح كده؟ واضح؟ عرفت إيه؟ ليه بيجي تكرار يكرر حديث، وليه يجي يكرر حديث ويغير في السند، ويكرر الحديث ويغير في اللفظ، علشان كل حاجة هتدي لك أنت إيه؟ فائدة تستفيد منها أمر، واضح كده؟ تستفيد منها إيه؟ أمر. نعم. فانتفى التعليل بإسقاط رجل من السند، وتعين الحمل على أنه يعني ابن أبي مليكة سمع من القاسم عن عائشة، ثم سمعه من عائشة بغير واسطة، أو بالعكس سمع من عائشة وبعد كده سمع من مين؟ سمع من القاسم. نعم. والسر ده بيقول لك قد إيه أهل العلم مش مسألة لا أنا خلاص سمعته من عائشة كفاية، لا، وأسمع كمان برضو من الإيه؟ أزداد، أزداد. نعم. والسر فيه أن روايته بالواسطة، أن في روايته بالواسطة يعني في روايته عن القاسم ابن محمد عن عائشة ما ليس في روايته عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإن كان المؤدى واحد، وإن كان المؤدى واحد، إن قصة الإيه؟ لأجل قصة المراجعة، وإذا كان أشكل عليها أو شيء لم تعرفه سألت فيه وراجعت فيه حتى إيه؟ حتى تعرفه. لكن في النهاية المؤدى إيه؟ المؤدى واحد، لكن في مغايرة في الإيه؟ في السياق، في مغايرة في السياق. طولنا عليكم كده النهاردة، نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.